تفسير الآية 59 من سورة الزمر، يقول تعالى: بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. أي يرد تعالى على هذا النادم داما إياه وكاشفا محاولة كذبه أنه ليس الأمر كما تدعي، أنك كنت في دنياك تتمنى الهداية، أو أنه لم تصلك الأدلة التي تعينك عليها. لا، بل قد وصلتك آياتي، فلا تفكر في ادعاء الكذب أنها لم تصل إليك. وذلك لأنه في الآية قبل السابقة إفادة ضمنية بأن بعض هؤلاء العصاة وكأنهم يلمحون بأن الله تعالى لم يهدهم ولم يرسل لهم ما يهديهم، ولذلك لم يهتدوا ولم يكونوا من المتقين. وآياتي يقصد بها آياته سبحانه في القرآن العظيم ودلائله على وجوده ومعجزاته في كل مخلوقاته في كل كونه. قوله تعالى: فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، أي فقابلت هذه الآيات بأنك لم تصدق بأنها من عندنا، وتعاليت عليها فلم تتبعها، وخالفتها واتبعت الشرور والمفاسد والأضرار، وكنت من الكافرين، أي الثابتين المستمرين المصرين على الكفر، أي الذين يغطون الحقائق ويخفونها، لأن الكفر في الأصل يعني في اللغة العربية التغطية، فلقد غطيت وأخفيت حقيقة وجود الله وصلاحية شرعه الإسلام لإسعاد البشرية كلها في كل زمان ومكان، وهي الحقيقة الموجودة في فطرتك بداخل عقلك، والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وفي هذا إنهاء لكل عذر من أمثال هؤلاء، وقطع لأي أمل في نجاتهم من عذابهم المعد لكل منهم بما يستحقه.